حرف الألف. الإيبوقية، إيبوقي، أو الرد الفينومينولوجي، أو الوضع بين أقواس، هي كلمة يونانية تعني وقف أو مهلة توقف. استعملها الشكاك اليونانيون اصطلاحا للدلالة على وقف أو تعليق الحكم على الأمور المادية منها والمعنوية بسبب عجز الإنسان عن الوصول إلى معرفة صحيحة أو يقينية. وبهذا المعنى استعملها الشكاك من رجال الأكاديمية الأفلاطونية الجديدة، خصوصا أبجيلاوس وقرنياديس، كما استعملها الشكاك القلص خصوصا أنسيداموس وسيكستوس إمبريكوس، الذي عرف الإيبوقية بأنها حالة سقوط عقلي فيها لا توجب شيئا ولا تنفيه، وهي حال من شأنها أن تؤدي إلى راحة البال النفسية، إلى راحة البال النفسية والطمأنينة السلبية اللاتراكتية. ولا نعلم أول من استعملها من هؤلاء الشكاك، فالبعض يقول إنه فورون مؤسس مدرسة الشك في الفلسفة اليونانية للدلالة على استحالة إدراك حقيقة الأشياء، والبعض يذهب إلى أن أركسلاوس هو أول من استعملها في جدله مع الرواقيين. وقد ميز كيرنياديس بين الإيبوقية الكلية والإيبوقية الجزئية، وقرر أن على الحكيم أن يتمسك بالإيبوقية الكلية، أي بتعليق الحكم على أي شيء كان لا عن أشياء دون أخرى. والإيبوقية عندهم جميعا تتناول العلم كما تتناول السلوك العملي، فالتعليق يجب أن يتناول الأحكام الخاصة بالعلم وتلك المتعلقة بالأخلاق، وخصوصا في هذه ما يتعلق بالخير الأسمى. وفي القرن الحالي جاء هوسيرو فاستخدم هذا اللفظ بمعنى مختلف تماما عن معناه عند الشكاك اليونانيين، إذ استعمله أي هوسيرو لما يدعو إليه من تعليق الحكم فيما يتعلق بالمضمون المذهبي لكل فلسفة معطاة، وإجراء كل براهيننا داخل إطار هذا التعليق للحكم. راجع كتابه أفكار في ظاهريات محضة وفلسفة ظاهرياتية 1913. والإيبوقية الظاهرياتية هي التغيير الجذري للوضع الطبيعي، ففي الوضع الطبيعي يكون الوعي أو الشعور تجاه العالم من حيث هو واقع موجود هناك، وبتقييدنا بهذا الوضع نعلق أو نضع بين أقواس ليس فقط الآراء المتعلقة بالواقع والتأثير في الواقع، بل وأيضا نعلق حقيقة وجودنا. وهوسير ليسمي الإيبوقية باسم الوضع بين أقواس لوجود العالم الخارجي، ويريغ هوسير من وراء هذا الوضع بين أقواس لوجود الأشياء في الخارج إلى الوصول إلى الأنا المتعالي، أي الذات التي تضع كل تجربة ممكنة، أعني إلى تقرير أن كل ما يوجد وله قيمة عندي إنما هو موجود وله قيمة في داخل شعوري الخاص. انظر التأملات الديكارتية صاد 69. ومن هنا لا تقارن الإيبوقية الظاهرياتية بالشك الديكارتي، لأن هذا يفضي إلى استنباط وجود الذات ولا بتعليق الحكم عموما كما عند الشكاك، بل هي نوع آخر مختلف تماما.